أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَلَوْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَاتِيَةً واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Thank you. يا رب. فلا دعا من تحتها لا تحزني ألا تحزني قد جاء ربك تحسك سريا التي تساقط عليك رطبا جميلا فكلي واشربي وقري عينا وما سوء وما كان

لتعيس بالمريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.